الكرة الأرضية لا تعادل شيئا في هذه الشمس، في هذا النجم. الشمس قدر الأرض 1,300,000 مرة. هذه الأرض التي عليها أمريكا وروسيا والشرق والغرب والعلمانية والمنافقون والدعار وتعذيب المسلمين وتشريد الموحدين والابتلاءات والسهربانية لا تعدل هبأة في المجرة. فكيف 100,000,000,000 حتى لا تعدل هبأة في المجموعة الشمسية في هذه الفراغات الهائلة؟ فكيف تعدل شيئا في المجرة 100,000,000,000 مجموعة؟ فكيف تعدل شيئا في زينة السماء الدنيا اللي هي 100,000,000,000 مجرة؟ فكيف تعدل شيء في السماء الدنيا؟ فكيف تعدله في السماء الثانية؟ وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة في جلاه، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في جلاه، وهكذا إلى أن تصل إلى السابعة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في جلاه، وهذا كلام النبوة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في جلاه، ومن فوق العرش رب العالمين. يعني الكلام ده معناه إيه؟ بل خلاص كله جاي من الإعراض على الكلام ده. كما يقول الشيخ الاستاذ كتاب النبوات، كل ما نحن فيه الان من الشر نتيجه مباشره للاعراض عن الادله وطرق الاستدلال بها في الكتاب والسنه. واسلمنا تقليدا بس يعني نفسنا كده، وانت مطالب ان تتفهم القران وان تتعرف كيف ارشدنا الله الى طرق الاستدلال في القران وهو الحق. والحق مادة الحق إذا جاءت في أي صورة فهي قوية جدا، مبينة ومبينة، فهي في نفسها بينة وفي غيرها بينة، لأنها تظهر وتبين غيرها. وبمعنى الآيات البينات، فمن كان على بينة من ربه، لأنها يعني دليل، علامة، برهان، حجة واضحة جدا. الكل لا شك أنها حجة وبينة في نفسها، لأنها مش ألغاز ولا طلاسم، ثم هي تدل على غيرها وتبينه جدا. من أجل ذلك هو كتاب مبين وقرآن مبين. ولقد جاءكم رسول بالبينات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات بطرق الاستدلال في القرآن، والناس الآن أعرضوا عن هذا. وسنرى كيف استدل العملاق خليل الله إبراهيم عليه السلام بهذه الآيات وبهذه البينات على المصالح العالية، على التوحيد، على النبوات، على المعاش، الجزاء، البعث والحساب، مطالب العالية الثلاث. كيف استدل؟ وما زلنا في الآيتين اللي هي يعني عن التوحيد، كل الآيتين عن التوحيد، وخطبت بالجزاء إليه ترجعون. فبعد ذلك سيناقشهم بالأدلة بالاستدلال بما في هذا الكون، وسنرى بإذن الله. فشيء عجيب هذه الآيات، وشيء عجيب عملاقة الخليل وأسدته عليه السلام، وسنرى وسنقتنع بإذن الله تماما بما أقول. كيف واجههم إبراهيم عليه السلام، وكيف أقام عليهم الحجة، وكيف أظهر لهم كما أقول لك هذا شارع كذا وأنت تراه بعينيك، هذه طريقة القرآن وهذه طريقة الخليل عليه السلام. لما نظرت في سورة الزاريات والسماء بنيناها بأيد، وإيه كمان عملها تمتد بسرعات فلكية جبارة لا تتصور، وإنا لموسعون، هذه طريقة القرآن في الاستدلال. طب إزاي؟ الزمرات والاختلاف في المجرات والحرارة والذرات والتركيبات الذرية والسرعات الفلكية والالتزام بين المجرات وبين النجوم والأقواس وما إلى ذلك حدث ولا حرج، يدل على أن الذي خلق عليم حكيم حميد جبار مقتدر على كل شيء قدير، ولا لا؟ دلالتها واضحة دينة ولا فيها طلاسم وفوازير؟ دلالة واضحة لأي واحد عنده عقل مش عايز تستعمل عقلك أنه أولى بك. حالنا هذا هو الحال، كلنا إلا ما رحم الله أعرض عن هذه الطريقة، إن انشغل بالفقه وبالأحكام وهذا حسن، لكن هذا فرض عليك أن تتعرف على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بصدرها الآن من خلال بيان طريقة أبيه إبراهيم عليه السلام. شيء عجيب طبعا الاستدلال القرآني، والسماء بالله بيأخذ بهيد بقوة واختبار بجبروت، تقول لو أي غلطة بس هل ترى من شطور؟ أي غلطة فيها من تفاوت تتوقف علينا ضيعتنا. كل شيء محكم بقوة بنيناها والسماء بناها، يدلك على صفات الله عز وجل. الله إذا ده تدل على التوحيد وتدل على النبوات وعلى الجزاء، لأن أي خلل في التوحيد أو النبوات أو الجزاء هو اتهام لربنا. أي دليل استدلت به لتهم ربك؟ والسماء أمامك بناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ده غير بقى طبعا النعم من خلال الإحكام والإتقان الرهيب والخلق بالحق. والحق عصره ايه؟ إحكام الشيء وصحة فيه، وده الحق. فالسماء خلقت بالحق تدل على صفات الحق عز وجل. كل جمال فالله خالقه، إذن هو أجمل منه سبحانه وتعالى، جميل يحب الجمال وهكذا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشناها، إذا فرشت لأخيك البساط ليرجس عليه فكيف تفرشه له؟ هذا مثال واضح من طريق القرآن. هل دي صلاة مع الفوازير؟ أنت اللي عامل نفسك كده، أنت اللي حطيت نفسك من القرآن بفوازير، والقرآن ده الناس بس يفهموه كده وانت لا، مش لا، انت تتلوه بس على المقابر والترب والكلام ده، فلا حول ولا قوة الا بالله. يعني فرشة ما بتعرفش الفرشة دي؟ عندما تقول ان تكرم اخاك ما الذي تفعله؟ مش تفضل فرشة؟ تفضلها ازاي؟ انضيفة وطرية، ده فيها جنبها الماء، بجوارها الشاي والمأكولات والمطعومات، وهي حبابة لو كان فيه اتصالات تليفون، لو كان فيه سرر، لو كان فيه أرائك، لو كان فيه فرشة ده وطريق، وتمشي أرض الرمل كمان تحت السيارة فرشة. حد زال حنا زال مكانت الفرشة دي. الأرض لو أن الله لم يجعلها فراشا ما حيينا وما كنا هنا الآن. الله فرشها فأحسن فراشها سبحانه وتعالى وعز وجل. إي والله العظيم، هل بالماء فقط العذب؟ لا، الفراش. هل بالطعام فقط؟ حد فلا حرج، مليونات من انواع الاطعمه. هل بالطرق المسلوكه السهله فقط وها انتم ترون السيارات؟ هل بالتدبير في الاجواء في الطائرات؟ هل بالتدبير كذا؟ انظر الى السيارات، انظر الى جميع وسائل الحياه، هذه الكهرباء والالكترونات والتليفونات، كل ذا يدخل في فراش الارض. مهدها كل فجعلها فراشا وجعلها مهادا سبحانه وتعالى عز وجل، وجعلها قرارا يمتن علينا بهذا. طبعا لن تكون فراشا، انت تدريش لفرشة تتعرجح بيها تخوف يعني، او فرشة تحت حاجة كلها ده استعباني ودي فرشة، لا لا لا، يبقى دي خلاك متلازمة. شوف، نهاد، فراش، قرار، لا اله الا الله. طبعا ده يعني كل ده يدلك على ايه؟ فهذه هي الايات البينات، بينة في نفسها بينة لغيرها تظهر غيرها. ليه؟ لأنها تدل، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، بسم الله تعالى على نفسك، تدلك على صفات ربك عز وجل، على علمه المتقن جدا بلا نهاية بلا حدود، الكمال في العلم، على قدرته بلا حدود لا يعجبه شيء، على عزته لا يغلبه شيء بل هو الغالب على أمره، على حكمته لا يتطرق الخلل والفساد الى شيء من خلقه ولا الى شيء من حسابه وجزائه ولا الى شيء من تشريعه وتنزيله. هو ده الدليل. هي دي المخلوقات اللي بتشتمل على الحق اللي بيسمى الحق المقارن. المقارن مخلوقات امامك ايه؟ كما قلت من قبل، لو نظرت الى اي حركه دلتك على التوحيد والنبوات والجزاء، والله العظيم فين ده طريقة الاستدلال دي؟ ده القرآن. هل تعرفها؟ إذا أعرفت عنها يبقى أنت على سطر عظيم. تب إلى الله من الآن، ولا بد أن تبحث. أنت مقلب ولا قلب؟ أنت مقلب ليه؟ من فقر القرآن، ده قرآن كريم بدل الدليل مليون، ويظهر في أسواق متعددة ليستبين للجميع. أو الله، قرآن عجب من الأدلة التي فيه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مستني إيه؟ ما هو ده الدليل على صفات ربنا عز وجل. يبقى حق مقارن في الأشياء متضمن فيها. سيارة تتحرك تدلك على التوحيد وعلى النبوات وعلى الجزاء، ولو وجدت الوقت لبينت لكم هذا بفضل الله عز وجل. نملة تتحرك تدلك على التوحيد وعلى النبوات وعلى الجزاء والمعاد، إيه والله العظيم. نمطة تدلك على التوحيد وعلى النبوات وعلى المعاد، لأنها خلقت بالحق. هذا الحق يدلك على أن الذي خلقها حق عز وجل، حق يعني العليم والحكيم والحميد والعزيز والقدير. كويس، يبقى لابد من الخلق ده أن يكون آيلا إلى الحق. وده الاستدلال، ودي طريقة القرآن، وده معنى خلق السماوات والأرض بالحق. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرشة حد ولا حرج في فرش الأرض. ومن كل شيء خلقنا زوجين، والزوجين دي موضوع رهيب في العلوم الآن. موضوع الزوجية رهيب رهيب رهيب في العلوم الآن، لدرجة أنه تم الاكتشاف أخيرا أن هذه الزوجية تجعل المادة تفنى وتجعلها تستحدث، بعد أن كانوا يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث، يعني يجب المادة تتحول إلى شيء آخر ولا تفنى، ثم هي لا تستحدث من العدم، وهذا كفر، وأي كفر. لكنهم اكتشفوا اخيرا بالمادة والمادة المضادة، هذه من كل شيء خلقنا زوجين، ليس فقط في الالكترون السالب والبروتون الموجب، ليس فقط في المرأة المؤنثة ورجل المذكر، ليس فقط في النباتات والازواج وحد الزع ولا حرص، لا، ده في مادة مضادة لا تعرفها، اكتشفوها اخيرا وحدثوا شيئا منها في بعض المعاني، اذا اجتمعت مع هذه المادة تجي تراها ثانية تماما، وانعدم الكون وعاد كما كان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل. المسألة الزوجية دي موضوع خطر رهيب لعلكم تذكرون. إذا نطلع من الآية الثالثة دي الدلالات بالاستدلال على حكمة الله وقدرة الله وجبروت الله وعزة الله واختيار الله. ليش في أنبياء إزاي؟ من خلقنا ليه؟ لماذا فضلنا على الصراصير وعلى القمل والضفادع والدس؟ ليه؟ لماذا فضلنا على هذا؟ عشان ده احساس. لماذا سخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه؟ ليه؟ لكي تستعين بها على طاعة الله، لكي تعبد الله، هو ده الهدف من الخلق. سبحان الله العظيم، هو ده التفكر بقى. اذا هذه الايات هي الاء. ادي بقى المعنى اهو، انتبه معي. والسماء لنا بايدي، فدي ايات ولا لا؟ طيب، وهي الاء. والارض فرشناها فيما يجوز ايات مئات لا وهي الاء، نعم يعني. ومن كل شيء خلقهم زوجين علاقة تذكرون ايات وهي الاء. ما من آلاء إلا وهي آيات أدلة يعني، ومن أدلة إلا وهي آلاء من الله عز وجل. إيه النعمة بالصلاة والأرض؟ أنها ترشدك إلى الإيمان الحق، إلى التوحيد، إلى النبوات، إلى المعاد، فتجد موت زي حادث الطيارة ده في الخليج، تلاقي نفسك في الجنة أو تلاقي نفسك لا يستجد عليك شيء، وكنت تعلم هذا وقدمت الاستعداد لهذا وترجو رحمة الله ومغفرته. لا تفاجأ، لا تفاجأ كما يفاجأ الكافرون. لا آلاء ولا لا آلاء، يبقى أي بينه وأي دليل واضح هو آلاء ونعمة من الله عز وجل. في هذه النعم يا ويلي ويا ويلك إذا لم نشكر هذه النعم. هو ده، هو ده الذي لفت نظر سورة الزاد، ولذلك قال بعدها شاء بالشاء ليرسل ما بعدها على ما قبله، فقال فسروا إلى الله، والله تعالى أعلى وأعلم، فسروا إلى الله سر، يعني الهربوا بسرعة بأقصى ما يمكنك من السرعة. الهرب من اي شيء؟ من الثعبان؟ طيب ماشي، ما هو بقدر الله بخلق الله ايضا. الهرب من ايه؟ طب من الذي ياخذ بناصيه هذا الثعبان؟ الله عز وجل. يبقى الفرار يكون من؟ من الله. الطاعون اللي حنفر منه وبقدر الله عز وجل، يبقى الفرار من الله. بطش الله في الدنيا والاخره هو الذي نفر منه. يبقى صفات الغضب والتعذيب والجزاء والعقوبات والسخط كل هذا نفر منه. من الذي ينقذنا منه ويجيرنا من هذا العذاب الأليم؟ الله عز وجل. فنفر من سخطه إلى رضوانه، من عذابه إلى رحمته ونعمته وفضله ورحمته وحكمته، وهكذا. ففروا إلى الله. طب ليه تفروا إلى الله؟ هذه نعم وآلاء، آيات وآلاء، فلا بد أن نعبد الله وأن نشكر هذه الآلاء وهذه النعم. طب ايه الحل؟ ادري بقى لانك لو لم تشكر الله لتعرضت للعذاب الشديد الشديد. والله عز وجل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ايه الحل بعد النعم؟ فروا الى الله، الهجرة الى الله ورسوله. ثم قل اني لكم منه نذير مبين، لان فيه نعم وما فيش شك. النذير بقى جهنم بقى والبصر في الدنيا والاخرة، هو ده النعم، هو ده لفت نظره. ثم قل ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. طب ايه بقى لزوم دي ولا دي؟ يعني التوحيد. طب ليه؟ ونذير مبين ما مناسبه التوحيد مع النعم؟ وما بكم من نعمه فمن الله، فمن الذي يستحق ان يحب بالحب المطلق؟ من الذي يستحق ان يخاف منه بالخاف المطلق؟ من الذي يستحق ان يخضع له بالخضوع المطلق؟ اهو ده، اهو ده معنى ولا تجعلوا مع الله الها اخر. ليه؟ عشان النعم دي والآلاء دي. من أجل هذا لما جاءت الآية في أواخر هذه السورة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا نفي واستثناء وآكد صور الحصر والقصر. إذا خلقنا الله للعبادة ثم أمرنا بالسعي، إذا لابد أن تجعل سعيك عبادة. أمر الله الرجل أن يأتي امرأته وأن يأخذ على ذلك أجرا بفضل الله. إذا إتيان الرجل امرأته عبادة، ملزم أن يجعلها عبادة. أمرنا أن نطعم وأن نشرب، إذا لابد أن تحول شربك وطعامك إلى عبادة رغما عنك، لابد، وإلا في الحساب الشديد وإلا في العقاب الشديد. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن وما خلقت هذا نفس لما قلت إلا هذا استثناء الذي يعبدون. إذا حصر كامل تام، لم تخلق إلا للعبادة. تنفسك لابد أن يكون عبادة، ضحكك لابد أن يكون عبادة، فرحك لابد أن يكون عبادة. ربنا حصل الفرح كل مرة يبرحنا كذا بذلك، فلا يفرحوا وخير مما يجمعون، ولا يحب الفرحين بغير هذا الفرح. طبعا هذا أمر واضح جدا وشرحناه في هذه الدروس الماضية، وبين ارتباط ذلك بقضية على قلنا فراش ونسكي وما حيالي وما مات، وبين ارتباط ذلك هو الحق بقى بيأتي ايه في عدة صور. اي صورة يبرز فيها او تبرز فيها مادة الحق فانك تراها بينة واضحة للجميع، وهذا برحمة الله. في كلمة اوجعني يعني صرفني، ان يصبر مني اي عمل لا يكون شكرا لك، والزهد ترك الرغبة لما لا ينفع في الاخرة. اذا انا اتكسب واسعى على الارزاق لاجمع المال لاستعمله في طاعة الله، لحمل دين الله، للجهاد في سبيل الله، لكفالة اليتيم، للسعي على الأرمال والمسكين، وهكذا. ما هو دي العبادة. ولذلك باب من جاهل ينصرف طاعة الله ووضع تحتها حديثة معاذ بن الجبل، حق الله يا العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هو ده في سلسلة الذريات أهو أمامك أهو، هذا الباب من كلاب الرقاق. شوف باب من جاهد لك وطاعة الله، الحديث حق الله ألا تشرك به، هذه فصل الذريات، هذه النعم الضخمة الكبرى، أمهات النعم، السماء بناء الأرض والأرض فراش بناء الناهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذه النعم بقى كلها إيه؟ وأصول النعم، إذا بقى تفروا إلى الله، ليه وإيه كمان؟ ولا تجعلوا مع الله إلهًا. ها هو ده حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء. ايه الشرك؟ هربنا من الطاغوت فلم نتحكم للطاغوت والجبر، هربنا من الايمان بالجبر فلم نقل اغثني يا فلان، ادركني يا فلان، مدد يا فلان، بركاتك يا فلان، او نذبح لفلان، او نتخيل ان فلان يعلم الغيبه، فلا حول ولا قوه الا بالله. كل هذا من الاوهام ومن الجبر، خلاص كفرنا به والحمد لله. هل صرنا موحدين؟ بفضل صرنا موحدين، لكن يتبقى الاختبارات والامتحانات نعمة هذه. هل إذا أنعم الله عليك أعرفت ونعيت بجانبك؟ هل يحصل منك كده؟ هذا اللي بيحصل. لا إله إلا الله، ظلوم جهول. ثم هل جعلت كل همتك لله؟ ما هو التوحيد ده أهو. أنت فاكر توحيدك جبته طاغوت جبته طاغوت؟ لا. أين أنت عند المعاملات في المال؟ هل أنت عبد درهم وفيرك ما أكثر النبي عليه الصلاة؟ أين أنت من الديكورات والأساسات والزينات في المنازل؟ هل أنت عبد الخميصة وعبد الخفيفة؟ أين أنت عند تعاملك مع المرأة؟ هل أنت عبد المرأة؟ هل أصبت بعشق الصور والعياذ بالله؟ لما تكون لها شركيات أو تؤدي إلى الشركيات؟ أبناء أخرى. أين أنت من الزعامة والجهل والرئاسة؟ هل مقابل زعامتك تقتل الناس قتلا؟ وتهلك الناس إهلاكا؟ وتهلك دينك إهلاكا والعياذ بالله؟ تتنازل عن دينك ابتغاء جاهك ورئاستك وزعامتك ولا تتكل ربك عز وجل؟ هل أنت كذلك؟ أم أن دينك كله لله؟ هي دي بقى الخطر، ما هي دي الأمور الخطر. وهذا الذي يتكلم به إبراهيم عليه السلام. فانظر إلى سورة الزلات أولها إيه؟ والآخر الذي يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيء عجب طبعا هذا الكلام. يسألك العبادة، خلقنا للعبادة، كل شيء للعبادة. إذا هو التوحيد، ما يدخل شريك مع الله أبدا، لا في المال ولا في الصحبة. كثير جدا من الناس عين هم أصدقاء وأصحاب، حد ولا حرج على المجاملات في الدين، بل فتن بعض المشايخ الدعاء من الدعاء بهذا الأمر. فالله المستعان، اللهم إنا نعوذ بك من هذا الفتنة، ونستعيذك لجميع الإخوان الموحدين من هذا الفتنة. المجاملة على حساب الدين الله إلا لله وإلا لله. طبعا هنا دي شهوة، شهوة يريد إيه؟ موافقة الآخرين واحترامهم وإكرامهم وإعجازهم له. شهوة ولا لا؟ ده من ده من أعظم الشهوات في الدنيا. وبعدين معايا شبهة، يقول لك أصلك عايز أتألف القلوب يا حبيبي، تتألف القلوب على حساب دينك؟ إيه تتألف القلوب دي؟ وإيه تتألف القلوب على حساب إيه؟ جمعتهم على العجل يعني؟ إيه تتألف القلوب؟ أنت المطالب بأن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام المجملة في الدين. أين أنت من عمر رضي الله عنه الفاروق وغيره وغيره من عمر بك رضي الله عنه أجمعين؟ يقول له يعني قل لن أكاسبك، يعني الرجل الذي عنده من العبيد عنده يقول أن كاسبه فيرفض فيضربه بالذرة على رأسه بعد ان كان مطلعا في الجلس وضربه هو الصحابي اكبر منه انس الله تعالى اعلى واعلم ضربه على اسامه ضربه على راسه فقال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. لا مجامله مش مجاملات هنا الان المجاملات ايه يا كما يقال اهن يا مسلمون المجاملات فين الدين كله لله فين الكلام ده اهو ده المعاني انا بتكلم التي تكلم عنها الخليل في هاتين الايتين هو ده الخطر كل الخطر هو ده التوحيد مش انا اللي كفرت بالجد وكفرت بالطاغوت انا مية مية اين انت من الاصحاب والاعداء موقفك ايه دينك لمن لله برضه طيب مع النساء دينك لله ولا ايه بالضبط ولا نتنازل انا لا اتكلم عن المعصية لا ده انا بتكلم عن الامور اللي تصل الى حد الشركيات والعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرس تعس عبد الخطيبه تعس عبد الخميسه تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ليه اذا اعطيه رضي واذا منع ساكت هو ده اسم المسمى باخلاص الدين لله طبعا الايات في اخلاص الدين لله كثيره ولكن اكثر الناس لا ينتبهون لمثل هذا الامر مسألة إخلاص الدين لله. انظر يا أخي الكريم كم تكررت هذه الجملة وهذا المعنى في كتاب الله. أي والله والله شرحه شرح هلقوا أنت هلقوا أنت بس خلينا نقول مش عارفين ليش في القرآن هل يعني ليه خلاص ماذا فعله لك عز وجل هو يقدر فقط إنما الله يا الله هذا كتابه وهذه رحمته وهذا شرحه لكن الناس يريدون دنيا لكنه شرحه في القرآن إزاي حتى إذا كنت في الزلط وجرنا بين بريح طويلة وفرق بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم يعني رايح في داهية ميت زي اللي في الطيارة اللي سقط البيت لكن الله أن يرحم جميع الموحدين فيها وأن يغفر لنا ولهم ألا يحرمنا أجرهم ولا يسلنا بعدهم يوم يفاجأ بهذا ساعة المفاجأة دي ولسه مش يعمل إيه هل تتصور حالك؟ هل تكون شعبة من شعب قلبي لغير الله في اللحظة دي؟ لا أمال إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين عايز شرح أكثر من كده؟ أهو القرآن بيشرح يعني إخلاص الدين لله شو لما تزيل انت في البحر انت اي غواصة لا امريكية ولا روسية ولا صينية ولا اي غواص ولا اي انقاذ واحيط بك يعني مش اي امل في النجاة في الحالة تحفظ الفطرة بك ان يرجع الى الله ما لك المنجأ فيها اهو ده اخلاص الدين ده اهو ده اخلاص الدين ما في شعب ابدا تتجه لغير الله هو ده حكم وجهك للدين هو ده اسلم وجهه لله واسلم دينه لله ساعة ما يعمل الطائرة فوق البحر او الطائرة ساعة ما تبقى الظروف يعني ابن همك والخطر احاط به خلي بالك الله تعالى يشرح لنا هذه الايات في منتهى الوضوح وذلك يقول فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله حصلوا الخطر يعني مخلصين له الدين واذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين يعني اي اسباب من اسباب انت تحيط بك الموت الموت النجاه النجاه الضياع الضياع ساعتها ايه لن تتشعب شعبه من شعب قلبك الى غير الله بحال من الاحوال هذا هو الذي انت تطالب به في الشدة والرخاء في السلم والحرب في السراء والضراء هذا التوحيد هو ده إلا ليعبدون هو ده الزهد بمعناه الحق هو ده أوزعني هو ده باب من جاهد نفسه في طاعة الله هو ده ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولذلك يقول الله تعالى في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين إياك أن تتشعب شعبة من شعب قلبك لغير الله طب وده عايزة تيجي ازاي دي انت صادق فيها ليه انا هكذا عن وقت من انا غير صادق فيه ان انا كان بحاول عن ناس ما نعمل ايه استعانة بالله ده ما هو ده هي دي ما فيه ساعة الاله ارحل الاستعانة بالله بس استعانة حقيقية ثقة واعتماد حقيقي بمعناه هو ده الاستعانة ليه لان بدأت من جاهد نفسه في طاعة الله والحافظ يقول كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العبادة فكيف الدين حيقدر ما من الذي يقدر على هذا ولا اي احد من البشر الا ان يعينه الله عز وجل ولذلك قال فاعبده ثم خصص منها جزئيه تضمن بها العباده بالمعنى اللي انا قلته لك ده ايه الجزئيه دي وتوكل عليه واللي اوضح منها ده في فاتحه الكتاب اياك نعبد واياك نستعين والله العظيم هي دي الايتان الايتان من سوره عنكبوت 13 والثانيه 10 ودعوه العملاق خليل الله ابراهيم عليه السلام فانظر قل اني امرت على النبي عليه الصلاه والسلام ان اعبد الله بس ايه؟ واللي يصلي بيعبد الله واللي بيصوم بيعبد الله لا احنا عايزين اخلاص الدين اخلاص الدين يعني ايه؟ النفس نفسه لله مفيش حاجه لغير الله ابدا لا تزول فتنة على العبد حتى يكون دينه كله لله. قل الله أعبد مخلصا له الدين وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعبدون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه فكرة عن إخلاص الدين لله، وهو ده متماشي تماما مع الزهد، مع الفعل، مع من جاهد لصف طاعة الله، مع ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إن لكم منه نذير مبين بعد النعم والآلاء كما بيناها. فالله المستعان. عباد الله، هذا أمر خطر خطر خطر، والناس في غفلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واعبدوه واشكروا له. هذا تخفيف الشكر من العباد، وهو العباد فإذا عطف عليه دل على معنى خاص، أنك بغير الشكر لله على الصلاة قد تنقطع بك الصلاة، وقد يذهب الخشوع عنك في الصلاة، وقد تترك الصلاة. فعدم شكر النعمة وأولها العبادة والإسلام والتوحيد والعلم الصح الحق، عدم هذا الشكر يؤدي إلى التأخر وإلى فقد العبودية وإلى فقد العبادة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فارتبوا عند الله الرزق. فعدم الرزق يؤدي إلى أي شيء؟ عدم شكر الرزق يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى فقد هذا الرزق، ويؤدي إلى أن تستعمل النعمة في المعصية، ويؤدي إلى العذاب الأليم والعياذ بالله كما بيناه في الدروس الماضية. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وفي حديث أبي أمامة عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا النبي يعني ما يقول، مش مجرد كلمات تتشدق خبيث. وكما بينا أن شكر اللسان كالذي يمسك بالكساء في يده، مسك الثوب لن يلبسه، فهل يغني عنه هذا من الحر او البرد شيئا او من ساس العراق؟ ده نفس الكساء بتاعه كده او الثوب في يده ولم يلبسه. فضل ماذا تقول له؟ هكذا الذي يشكر باللسان فقط ويأخذ أذكار النبي عليه السلام على أنها مجرد كلمات باللسان. لا، لأنهم يعني ما يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مسكين ولا مودع ولا مستعان عنه ربنا. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مسكين ولا مسكون. وعند مسلم من حديث صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعند أحمد هو ابن سعد صار حاكم وفقه الذهبي وهو في صحيح حبان. والحديث راح على شرط مسلم عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. قشف الهيئة يعني هيئة غير كريمة غير جميلة غير طيبة. فقال: هل لك مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي مال؟ قلت: من كل. قد آتاني الله من الإبل والرقيق والغنم. قال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فليرى عليك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده جزء ثاني من الحديث، لكن إذا آتاك الله نعمة فليرى عليك. ليه؟ إن الله سبحانه وتعالى أثر نعمتك على عباد. ما هو أثر النعمة؟ أول شيء جاءت تستعملها، ولا حتى تخزنها وتخزنها وتخبيها عن نفسك وعن الناس، أن تستعملها. فإذا استعملتها قلت: بسم الله الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وهكذا إذا أظهرت النعمة على بدنك وشكرت هذه النعمة فأثرت النعمة في قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك. هذه أثر النعمة. فانظر، لا إله إلا الله، هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني، نزلت بما ديش حق الضياف ولا أكرمني، فنزل بي أجزيني بما صنع، أهزيني أهزيني أهزيني أهزيني في لغتنا يعني الآن. قال: لا، بل أقرف، بل أقرف. لا إله إلا الله، هذا من شكر نعمة الله عز وجل. وفي رواية أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة عربي، فقال: ما لك من المال؟ قال: من كل المال قد أتاني الله. قال: إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى به. كل هذا أدخل في قوله تعالى: واشكروا له. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته. وهذا الحديث ذكرناه فيما مضى. ومن حديث أبي هريرة عند أحمد الترمذي وحديث من حسن صحيح كما قال الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وشرحناه أيضا في الدرس الماضي والحمد لله وبسألنا حديث المغيرة بن شعبة كما تعلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا وشرحناه. وروى أبو داود المسائي وأحمد بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لأنه من أجل هذا خلقنا. وعن أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أكثر منه ممن فضل عليه. وفي رواية عند مسلم أيضا انظروا إلى من أكثر منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. وهذه نصيحة غالية موعظة عالية من رسول الله عليه السلام. أنت في مشكلة بالنسبة للشقة والمسكن فإذا بك ترى نفسك أعلى بكثير من كثير من الناس فانظر إلى هؤلاء. فإذا نبهك الشيطان إلى من هو أعلى منك في الدنيا فنبه نفسك وأيقظها بالنظر إلى من هو أكثر منك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك. وده قواعد هامة جدا في شكر الله يرسلها لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولا حديث كثيرة جدا فقلت عني أن أختصر هذه المقدمة لكن ما بالنا ونحن نقصر بالشكر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلنا الأحاديث أيضا أن الله تعالى إذا أنعم على عبد يحب نعمة يحب أن يرعط النعمة عليه ويكره البؤس والتبائس ويبغض السائل المنحزة ويحب الحيي العفيف المتعففة. ده من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي هريرة أيضا وده كله صحيح الجامع أن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه إنه شكور عز وجل. كل فيربيها لأحدكم كما يربي أو يربيها كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لا تصير مثل أحد. إن الله تعالى يسأل العبد فيما أعطاه كان رضي بما خصم الله له بورك له فيه يعني رضا بشكر النعمة ولا لا من شكر النعمة إن يبارك لك لأن شكرتم لأزيد لك بورك له فيه ووسعه وإن لم يرضى لن يبارك له ولن يزد على ما كتب له. هذه قاعدة مهمة جدا. ومن حديث أبي هريرة 2022 في الجامع أيضا وده عند الترمذي والحاكم وده في الصحيحة رفع 2022 في الصحيحة إن أول ما يسأل عنه عبد الله الثاني من العلم أن يقال له ألم يصح لك جسمك وأمرك من الماء البارد. وعند الخرائطين ما أنعم الله على عبد مثلا إلا كثرت مؤنة الناس عليه فإن تجمل لتحمل مؤنتهم فقد عرض تلك النعمة للزوال. ومن حديث من الكلام النعمان بن بشير يقول إن للشيطان مصاري وخوفه وإن المصاري الشيطان وخوفه البصر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل. طبعا كل هذا ينبغي أن نتنبه وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمشوف الآية سنستزيدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شوف بعض الشراح يقول إيه ما أحدث المجرم ذنبا إلا أحدث الله له نعمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله آخر مسألة في هذه الآية هي قوله عز وجل إليه ترجعون. إليه ترجعون دي حوالي 24 مرة في كتاب الله وهذا هو التحذير الشديد جدا. يعني الله تعالى يقول اتبع عندي الرزق واعبدني استعمل النعم في شكري واشكر لي حتى تستديم النعمة عليك الدنيوية والدينية الرزق الذي سألتني إياه والعبادة التي عبدتني له لأن شكرتم لأزيد أنك واشكروا لك وسترجع إلي وحدي. هذا 24 مرة في القرآن هو أشد تحذير. وعندما يصل القارئ إلى هذه الجملة تجد الناس قد تساءبوا أو يعني صرفوا أذهانهم إلى أي شيء لغاية لما يعدله أرسله أنت عارفه وأنا عارفه ثم إليه ترجعون. التحذير كل التحذير والوعيد كل الوعيد هنا في هذه الجملة ثم إليه ترجعون. كل منا يعمل حسابا لنهايته. أنا أسافر إلى كذا

ومن غير ما نعرف اعتقد ايه ما اعتقدش ايه وبلا ثقه. فجاء شيخ من الشيوخ المعصوم هو امام عظيم رحمه الله عليه رحمه الله الشيخ الالباني اما يتعلم بس اقصى من المعصوم وما اراد الا ان يبرع الامه كما ذكر التكفير لكنه لم يوفق واخطا فيه. فخالف ال 114 عالم دول من السلف والخلف وخالف اجماعات السابقين. ولما تمسك بجزم عنه قال اي معاصر يقول بغير هذا هو محظوظ باجماع السلف. بل هو اجماع السلف والخلف الكتاب موجود 114 عالم ان المسلم ممكن او ان يكفر بالاعتقاد هذا اجماع انما بالقول ماشي ده برضه اجماع انما بالفعل هو ده المشكله. الشيخ الباني لا يقول بذلك كله بعكس هذا كلام القضيه عميت عليه اخطا فيه. كلهم ياتي كثير من الدعاه ليقلدوه بهذا بل ليحاولوا تدميرنا وما كنا مثقال ذره من عند انفسنا ان هو الا 114 عالم على الاقل موجوده في الكتاب باجماعات اللي كلم علي انا الا لله وانا اليه راجعون. لا كل هذا هو الريب ثم لم يرتابوا لا اخذوا الدين واقول الدين بتقليد ليس بدراسه. وما عمره فقال فاعلم انه لا اله الا الله علم ودراسه. هذا هو الاستاذ استاذ الاساتذه خليل الله ابراهيم لما طالبهم بالتوحيد وذكرهم بالمعاد وهو الرسول. اذا المطالب الثلاثه موجوده ولا لا؟ نبوات معاد توحيد خلاص في الايتين 16 و17 هيسترسل بعد ذلك ذات الجوع المقرن بينه ان شاء الله ياتي بالحجج بالبينات اسمها البينات واضحه جدا في نفسه وموضحه جدا لغيرها. استدل لهم قالوا طب تعالوا معانا كده نفكر بالعقل. ما هو العقل ده ايه؟ ده حجه قويه جدا ان الشرع اقره بهذا التفكر في الاء الله في ايات الله كما سنرى باذن الله عز وجل. ليه؟ عشان ما يبقاش في غلط لان الله يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مش مجرد واحد قال كلمه روح ماشي وراه ده انت ورق بقى ده انت على حرف بقى وفي كل اعتقاد. وبعدين ياتي واحد من المغرضين من المقلدين ولا علم له في هذا يوم يتهمنا باننا نقول ان الشيخ الالباني مرجع. طب فين الكلام ده علماء؟ انا او اي واحد من الاخوان اللي كانوا في القضيه لا يجرؤ واحد منا حتى يخاف من الله عز وجل وانما اخطا في مساله فقال فيها بقول المرجع بل بغلاه المرجع قال فيها بصفات. هذا لا يقلل من امامته ومن عظمته وعن لقبه ومن فضله الذي جعله الله له لهذا الجيل ولهذه الاجيال فيما بعد من هذا المجهود العظيم المظلم الذي قال به رحمه الله عليه لك الله ان يعلي قدره في الاخره كما اعلى قدره في الدنيا. انما على حساب دين الله لا تنتقصون بهذا وتقول اصل دول كده يبقى لاسع في التكفير. لا ده انت يا حبيبي اللي لاسع في الاعتقاد ده انت اللي جاهل في الاعتقاد وبتقص ما ليس لك به علم. ليه؟ لان مسائل تقليد من غير دراسه متأنيه ثم لم يرتابوا وبعدها ايه؟ وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. والله شيء يحير العقول شيء بشع بشع يعني هذا الزمان اللي نحن فيه. عايز تصدقني وتبقى عارف ان انا بقول حق لا مش هسود ولا بجرع. اما ليه المسلمين في نيجيريا بيتعمل فيهم كده؟ وليه بيتعمل فيهم كده في الشيشان؟ طب ليه يعني في تركستان وفي كشمير وفلسطين وفي كوسوفا؟ في كوسوفا ليه؟ ليه؟ ليه الكلام ده؟ اتدري؟ اتدري ما حصل في بوسنا وهرسك وفي كوسوفا؟ وفي الشيشان وفي كل مكان وحكام المسلمين ما هؤلاء المسلمين واقفين معاهم. طب ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ ليه؟ ما انتش عارف ليه؟ ده حتى التخليص لاصول الدين. ما انت حتى بتجتمع على داعي ما هوش عارف اصول الدين ولا بيتكلم فيها وماشي معاه. طب ربنا هيحكم بيننا جميعا يوم الدين. هذه دعوه العلماء خليل الله ابراهيم لما تكلم عن التوحيد في الايتين السابعه وانت هتقول استمع عليك الناس بقيت عالم. انا عن نفسي اقول لست عالما والله العظيم ثم والله العظيم لا اعتبر نفسي طالب علم وانما يمكن قد اكون طويل بعيد احد احاول وخلاص نظر لسوداد الزمان اللي نحن فيه. انما جاءت الجماهير بين علماء يا الله فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فسنرى الادله التي استدل بها خليل الله لقومه تطلع منها 100 على بصيره لبلد الصوره بعد ما يخلص يقول ايه؟ رجل وساحه. يعني لانه اقلعكم واقام عليكم الحجه جعلتموه ساحرا. اقول لك ايه؟ ده كاهن ده مجنون يا عم ده مجنون كان شرف ولا ايه؟ هذه الحجج بقى اللي سنراها وهو دي العقيده ده الدين مش تخليص مش مجرد كلمات ومجاملات. يا الله انظر الى الجمعيات وانظر للجمعيات اللي فيه كلهم يزاملوا بعضهم بعضهم على حساب دين الله. واذا جاء واحد من خارج الجمعية او الجناح يحذرهم وقفوا كلهم ضده وتهكموا به واصعبوه واستهزأوا به. الله سيحكم بيننا يوم القيامة. عباد الله، نرجو من كل قادر ان يتبرع وان يكثر تبرعات. ليه؟ ليس فقط يطعمنا كثير، وانما الخطر في اننا يعني خلاص بدأنا تقريبا في انشاء المستوصف الخيري او المستشفى التابع للمسجد خلف البنزينة المجاورة للمسجد مباشرة، ومعنا الترخيص ونحاول استصدارات اخرى بإذن الله والله ولي التوفيق. سنحتاج الى الاموال الكثيرة، يعني ساعتها هنبني المستشفى ولا هنأكل المساكين؟ فهنبدأ نبدأ من الان، اسرع من الان، هنقترض من مشروع المساكين لغاية ما نجمل. فماذا نفعل؟ ده بالعكس، ده انا اسمع في رحمة الله بعد الانتهاء من هذه المستشفى الذي حصل من لينا واحدا كأجور على علاج الفقراء والمساكين. ده حاجة لله كلها، يعني طمعا في ايه؟ في رحمة الله، في تبرعات الموحدين، وهي التبرعات اللي معاك ملك ربنا، يعني ملكك انت، وانت ممكن تشتريها وتجيب عندك توضع حوض 100 جنيه مثلا. ما هو من ربنا سبحانه وتعالى هو هينقص المادة من الصدقة. يعني اياك ان تخرج بغير ان تضع شيئا في هذه الصناديق لقد تشتري نفسك بها من النار. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم برحمتك اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلمها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب اللهم عليك ربا جميلا، وجلهم كرماء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين، اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، سدد حجتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسل سخيمة صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبنا التبرج والسفور، جنبنا تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلنا تقيات نقيات، عابدات طاهرات تائبات، الحاضرات المنة خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم ابسط لنا في الرزق صبا، وصب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كبا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا. اللهم انصر اخواننا المقاتلين في الشيشان، اللهم سدد رملهم وصوب قبائلهم، اللهم تول عمرهم وتول بناتهم وتول اعراضهم وتول امهاتهم وتول نساءهم وتول شيوخهم. اللهم انهم ضياع ضياع ضياع فاطعمهم، عشا فكهم، حفاة تحملهم، عراة تكتهم، مرضى فلاوهم، جرحى فكتب عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم زلزل الروس الملاعين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم سلط ائمتهم بعضهم على بعض، اللهم ارنا في بثك الشديد، اللهم اجعل غواصة الهالكة غواصات، اللهم اهلك سفنهم، واهلك طائراتهم، واهلك عتادهم واسلحتهم، اللهم اقذفهم بالجوع والخوف والجنون، اللهم اقذفهم بجميع الافات، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون اخواننا في السيشان وفي جبهة نحرير مورو وفي بورما واركان وفي كشمير وتركستان وفي ليبيا وفلسطين وفي كل موطن في الارض يا رب العالمين. رحمك اللهم لاخواننا في كوسوفا، اللهم اعذهم من الفتن ما ظهر بها وما بطن، اللهم اعذنا واياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكذلك في البوسنة والهرسة. اللهم رحمك بجميع الموحدين، حكم فيما شرعت قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يشوك، اذا لتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات الاقصى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الانكار ومن شايعهم ومن فتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن فتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام، اللهم عليك من كل من حال بين الموحدين وبين عن عون اخوانهم يا رب العالمين. من لنا بعدك يا الله؟ اذا يا رب الفلق، اذا يا رب الفلق، ان ينطلق الاصباح وان ينجلي هذا الليل وان يظهر النهار. اللهم رب الفلق اذا بالصبح يا رب العالمين. اللهم قيد هذه الامه رجلا عالما مجاهدا راسخا يقودها للجهاد في سبيلك، يحكمها بما انزلت، تمن علينا بالاجتهاد في سبيلك، اهد قلوبنا لما يرضيك عنا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.